الأسرار، يا معذب من يشاء بالنار، يا من كتب الجنة للمتقين الأخيار، يا ناصر المؤمنين الأبرار، يا مذل الأعداء والكفار، يا رازق من بأعماق البحار، يا أنيس المنقطعين، يا أمان المستوحشين، يا أنيس المنقطعين، يا أمان المستوحشين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم واشف مريضنا واهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا وتقبل تائبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا شكارين لك ذكارين لك توابين لك أوابين إليك يا أرحم الراحمين.